صرح لنا في هذه الحديث ان الله جل وعلا لم يزل جوامع الكلم. قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، كلمات قليلات يسيرات فيها من المعاني العظيمات ما لا يعلمه الا رب الارض والسماوات. فان كلمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحها العلماء والفقهاء والبطلاء والاذكياء في كتب واخبار. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: اوتيت جوامع الكلم من جوامع كلمه بابي هرم ونفس ومن. صلى الله عليه وسلم هذه العباره وهذه الكلمه الطيبه وهذا الحديث المبارك الذي اشعره على ما استمتع به هذه اللحظات الطيبه واتولى شرحه باحترام باذن واحد النهار فاعلنوا من ذنوب والاسماع يا رب الله. معاشر الكلم، هذا الحديث حديث جميل في وعيون طويل تبدل ايضا في سند حسن من حديث ابي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ارضاه. قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احسنها واحسنها. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا تحبك، واذهب بما عندنا تحبك. ما اعطاه الحديث، ما اجله من كلام، ما اشرفه من عباره. عباد الله، حديث عظيم عظيم عظيم. فدخل معنا ان شاء الله تعالى في هذه اللحظات الطيبات والغايات الطيبات فاعلموا يكونوا واسعكم يا معاشر الله. يوم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل ابو العباس سهل بن سعد الساعدي وسهل رضي الله عنه رجل من خصم الخزرج من الانصار من اهل المدينه، هو وابوه صحابيان جليلان. فالحق ان يقال رضي الله عنهما. هذا الرجل سماه ابوه رضي الله عنه سماه حسنا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان من عادته ان يغير اسماء قبيحه او الذي اوحي بعد الميت. والحسن هو الشيخ الثقيل والشيخ الشاه والشيخ الضعف. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسماء والاهداف. سند الى اسماء الساعدي الخزرجي الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: هذا الرجل قلت صحابي جليل، هو ابوه صحابيان جليلان رضي الله عنهما وارضاه. توفي النبي عليه الصلاه والسلام وعمره 15 سنه فقط، ومع ذلك روي له اكثر من 30 و 100 حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام من اخر الصحابه موتا. بل ذكر بعضهم انه اخر الصحابه موتا في المدينه، وذكر بعضهم انه جاز رضي الله عنهم جميعا وارضاهم ان يهين هذه الصحابه موتا عليها رضوان الله تعالى. سهل بن سعد قال: جاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام. فانت الرجل لا تعرفه، لكن ذلك لا يكون شيئا لانه صحابي جيد. فالصحابه كلهم رجول. عندما معاشر اهل السنه والسلمين جاء رجل يعني من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، يعني ارشدني الى عمل اذا عملته احسن الله واحسن الناس. الله اكبر. ما اعظم شر الصحابه رضي الله عنهم، ما اعظم اهتمامهم. كانت اهتماماتهم عظيمه، يهتمون بما ينفعهم حول قول ربهم تبارك وتعالى. قال: دلني على عمل اذا عملته احسن الله. كان يبحث عن محبه الله لانها الغايه. واذا حققت محبه الله فقد زدت ورب الكعبه. لا تضرك بعد ذلك محبه الناس او نار محبه الناس، لا تهتم بذلك بعد ذلك. دلني على عمل اذا عملته احسن الله. قال: واحب الناس سبحان الله. وهذا الخطاب الانسان يود ان يعمل اعمالا يحبه بسببها ربه تبارك وتعالى كما وجد في الهدى، ويحبه الناس بشان واحد وحتى لا يحتمل تكبر. وهذا عاقل رضي الله عنه وارضاه، حب ربي عز وجل اهم شيء، لان رضا الناس لا يكون له رضا. وحب هو دل على رشدي الى عمل اذا عملته احد الناس واحد الناس الحقيقه هو يبحث عن الصلاح. لما؟ لأن الإنسان الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله الخالق سبحانه وبحقوق المخلوق، يؤدي إلى ربه عز وجل حقوقه ويؤدي إلى المخلوق حقوقه. هذا الإنسان الصالح يقول لك على الصلاة بأسهل سبيل وبأسهل طريق. والأعمال الصالحة التي تجعل المرء يحب الله ويحب الناس كثيرا، لكن تراها عملا مختصرا فاختصر له صلى الله عليه وسلم. وذلك من جوامع الجليلة، وقد ذكرت أن هذا الحديث من جوامع الجليلة، وهو من الأحاديث العظيمة التي ذكر كثير من العلماء أن الدين الإسلامي تدليل عليها، كما قال بعضهم عرف الدين عندنا كلمة أربع من كلام خير البرية هو الله. عمر في حين كلمة أفضل من كلام خير البرية إن الشبهات والذهب والأعمال الفرعية والكلام الجنية. والذهب هو هذا الحديث. لهذا من جملة الأحاديث التي قيل عنها إن عليها بلاغ الشمس. حديث عظيم جدا جدا جدا. إذا هذا رجل كما قال رضي الله عنه وأرضاه رجل عاقل كشيخ كبير من اصحاب الكرام عليه الاعظم رضوان، قال يا رسول الله كل من اتى هذا من العزيز احب الله والحق يبحث اولا وقبل كل شيء عن محبه خالقه وربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الله لا كاحد من المراه، كما قال العلامه الطحاوي رحمه الله في عقيدته. ومحبة الله عز وجل صفة كبيرة لك تبجر حقك، وهي صفة الكمال والجلال والجمال. وصفة المحبة لا تقضي نصفا كغيرها من صفات. والله عز وجل لا يحبك لأنه محتاج إليك، لا يحب أحدا لأنه بحاجة إليك، لا يحب لضعف العشاق، بل يحب برغبته فيك عظيم برحمته بشفقته بمخلوقاته سبحانه وتعالى. والله يحب ويرضى لا كاحد من الورى عباد الله. اذا قال الرجل رضي الله عنه يا رسول الله كل على عدد الى عدد احب منها واحب منها. الحمد لله رب عز وجل يحبونها. فقال عليه الصلاه والسلام بالاحترام ابتدت في الدنيا فتأمل هذا فإنه من الأهمية في مكان لا تقتل الثقه، ليس من كذب التواضع والحق والبشر، ليس من تواضع الامر والنور، ليس من تظهر والخشوع والتذلل والظلم، ليس هذا من الزهد. الزهد في الدنيا ان تحتكم هذه الدنيا، ان تكون الدنيا في قلبك، لانها اذا كانت في قلبك سيطرت عليها وادخلت في مهام شقيقه وفي ولايه عميقه، والعياذ بالله الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا الحقار كما قال شيخ الاسلام عليه رحمات ربي سلام، الزهد في الدنيا الزهد ترك ما لا يدعوك الى الاخره، انشده الورع ليس الورع والورع ترك ما تتصرف به الى الاخره، قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من احسن الزهد، الزهد ترك ما لا يدعوك كل شيء يفتح عليك وبحالها وحمارها وثمنها وارضها إلى ذلك الأشياء فأشياء تبدأ الأعمال السيئة التي تشحن الله تبارك وتعالى الشهوات والملذات التي تدور ذلك إلى الطامات وإلى الربات وإلى المهلكات هذا هو الفرق في الدنيا. قال ربنا عز وجل والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى كأنها بذات الشهوات في ثواب كبير في هذا التبليغ القرآني العظيم. الآخرة خير وأبقى خير لمن وأبقى لمن خير لمن الآخرة خير من الدنيا وأبقى خير من الدنيا. قال أنس بن مالك رحمه الله ورحمه الله لو كانت الدنيا لو كانت الدنيا بالذهب يمنع والآخرة من سخر من زجاجة والآخرة من زجاجة يبقى لكان العالم الذي يمكن الزجاجة يبقى على الباب يمنع ولو كان ذلك فكيف والآخرة وكيف والدنيا من زجاج يقطع والآخرة من ذهب يقطع خير وأبقى من ذهب يقطع وهذا تشبيه فقط وتشبيه فقط وإلا فإن الآخرة فيها ما لا حواس ولا يكون سمعا ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تريد أن تستريح تريد أن ينطلق قلبك تريد أن تستريح عن هموم كبيرة اذهب للدنيا لا تجعلها في قلبك لا تلبس عليها اجعلها نظارة للآخرة اجعلها قنطرة تعبدها لتصل إلى دار الآخرة لا تجعلها في قلبك اجعلها في يديك وتتجع وتستريح وتتشفى بإذن الله تبارك وتعالى من أمراض بحرم تبارك وتعالى وقوته إذن الدنيا تحب الله بمثل هذا كذلك محبة الله كذلك ثانيا وقوة الدنيا إلى هذا وحب الحمال الشرط الثاني سنشرحه بعد قليل إن شاء الله والحمد لله الذي كان عندك استثناه عنها. وقد ذهب رجل عاقل الى الفرقه يوما فوجد الناس يعظمون رجلا من عنده عند حسن رحمه الله، فقالوا ما هو السبب في تعظيم هذا الرجل؟ فقالوا جميعا احتاج الناس الى علم يمينه ولم يحتاج الى دنيا، احتاج الناس اليه لعلم دينه ولم يحتاج هو الى دنيا. الناس رحمه الله تعالى راح تتوسع، كن ذاهبا فيما حدث اليك وراء، تطرح الى كل الالام حبيبه انت في الدنيا تحب الله وانت فيما عند الناس تحب الله، والهدف في قوله عليه الصلاه والسلام انت في الدنيا تحب الله. حب الله هو الوسط كما قال العلماء، ليس الشان ان تحب لكن الشان كل شان ان تحب. وما تنهوه مغفرة وإخوانها أن يعطيها بها تشريع الجنة في مشارق الأرض ومغربها، أن ينصر صورة العقيدة من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغربها، إنه المسؤول، اللهم اغفر لنا الشرك والإكراه، اللهم أنت الدنيا حسنة، في الأحلام حسنة، وفي عذاب النار، يا عزيز يا الله، اصلي له وسلم ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم وأصحاب النبي الكريم عليهم أفضل الصلاة والسلام المسلمين. فَلَا تُكْفِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ Thank you.